كالرحمن بالفضل والتيجان والروحي والريحان يا حامل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا درس آخر في هذا البرنامج المبارك والذي يتناول القرآن الكريم، وعنوان هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى تعاهد القرآن. تعاهد القرآن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا أي تفلتا من الإبل في عقولها أي في رباطها. وعندنا حديث آخر يقول فيه السائب ابن يزيد، يقول فيه السائب ابن يزيد قال: ذكر شريح الحضرمي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك رجل لا يتوسد القرآن. وقال الحسن: لا تتوسد القرآن فوالذي نفسي بيده أشد أي القرآن يعني تفصيا من الإبل المعقلة. ما الموضوع؟ الموضوع نتكلم عن تعاهد القرآن. إيه معنى تعاهد القرآن وعلاقة تعاهد القرآن بتوسد القرآن؟ تعاهد القرآن أي أن العبد يجب عليه أن يكون دائما حديث العهد بالقرآن، ألا يطول عليه الوقت وتطول به المدة فيغيب عن القرآن الكريم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن. ليه؟ قال: فوالذي نفسي بيده. هو لا يحتاج إلى أن يختم صلى الله عليه وسلم فهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لكنه يؤكد على هذا المعنى. لهو أي القرآن أشد، هذه صيغة أفعل التفضيل، أشد تفصيا أي تفلتا من الإبل في عقولها. يعني لو أننا جئنا بالإبل وربطناها فإنها تتفلت من هذا الرباط، وذلك لشدتها. وكذلك القرآن أشد تفصيا تفلتا من صدور الرجال، من عقول الرجال، من الإبل المعقلة أي المربوطة في رباطها. إذا هذا أمر نبوي أن يكون العبد دائما وأبدا مراعيا مداوما على صلة دائمة لا ينقطع عن هذا الكتاب العظيم والقرآن المجيد. وعلاقة هذا بالتوسد إيه؟ نعم، لما ذكر عنده رجل من الصحابة اسمه شريح الحضرمي قال: ذات رجل لا يتوسد القرآن أي لا يغفل عن القرآن، لا يجعل القرآن كالوسادة يغفل عنه. وقال الحسن البصري: لا تتوسد القرآن أي لا تغفل عنه ولا تنقطع عن القرآن. لذلك التعاهد معناه أن يكون العبد دائما حديث العهد بالقرآن، حديث العهد يعني لا يغيب عنه القرآن ولا تطول عنه المدة. القرآن العظيم ميسر، قال عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن هو قرآن ميسر، يسره الله عز وجل، كما قال ابن عباس: والله لولا أن الله يسره لعباده لما استطاعوه. فيسره الله عز وجل لعباده أن يقرؤوه وأن يسمعوه وأن يتعلموه، وإلا لكان عثيرا شديدا عليهم. لذلك هو مع يسره قرآن عزيز وكذلك ثقيل. قال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. وفي الآية الأخرى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالقرآن جمع ثلاث صفات هنا معا: أنه ميسر، وأنه عزيز، وأنه ثقيل. فثقل القرآن وعظمة القرآن وشدته تقتضي على العبد أن يداوم على قراءته، وأن يداوم على سماعه، وأن يداوم على تعلمه وتدبره وحفظه، ثم استذكاره بعد ذلك كله. يعني يكون دائم الاستذكار للقرآن العظيم. عندنا حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. إنما مثل صاحب القرآن، طبعا كلمة صاحب القرآن دي تدل على أن عبد أصال الملازمة بينه وبين القرآن فقدة. صاحب القرآن يعني هو مصاحب له في حله وترحاله في ليله ونهاره، إذا هو مداوم عليه محافظ عليه، عشان كده سمي بصاحب القرآن. ومع ذلك قال كمثل صاحب الإبل المعقلة، هنا تمثيل نبوي عظيم. قال هو شأنه كشأن هذا الرجل الذي عنده إبل معقلة أي مربوط، إن عاهد عليها، إن داوم على رعايتها وحفظها وراعى هل هي مربوطة جيدا أو لا أمسكها، يعني لا تغيب لا تسود عنه لا تضيع منه. قال لو إن أطلقها تغافل عن هذه الإبل، لم يتابعها لم يراعيها لم يدوم على الرعاية، تركها نسيها غفل عنها، قال ذهبت. لذلك حديث آخر جميل جدا يقول عقبة بن عامر الجهني كنا جلوسا في المسجد نقرأ القرآن، فدخل علينا صلى الله عليه وسلم فسلم علينا فرددنا عليه السلام، ثم قال هذه الوصية جميلة جدا، فقال صلى الله عليه وسلم تعلموا كتاب الله وتعاهدوه واقتنوه وتغنوا به، أربع وصايا. قال تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به واقتنوه، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المصاب في العقول، أيضا نفس المعنى. تلاحظ أن كثرة الأحاديث بالأمر النبوي بتعاهد القرآن، تعاهد كما قلنا أن يظل العبد دائما حديث العهد بالقرآن، منها زي كلمة قول صلى الله عليه وسلم في شأن الصحابة اللي هم أسلموا جدد، فقال لولا أن قومك حديث عهد بكفر، يعني لسه قريب العهد بالكفر، ما هدمت الكعبة ولا أقمتها على قواعد إبراهيم عليه السلام. طيب هذه المدونة وهذا التعاهد يكون كما قلنا يكون بالتلاوة، يعني العبد لا يقرأ ويترك، إنما يتلو ثم يتلو ثم يتلو ثم يتلو وهكذا، دائم التلاوة لا ينقطع عنها، كذلك دائم الحفظ. هؤلاء الذين يحفظون القرآن الكريم لا يحفظه مرة واحدة، إنما يتعاهد الحفظ ثم يتعاهد المراجعة، يعني إن حفظ لا يقول حفظ وانتهت القصة، إنما يداوم على مراجعة واستذكار القرآن الكريم المحفوظ من آيات الله تبارك وتعالى. كذلك التعاهد في التفسير والتعلم، يعني العبد يكثر من أن يراعي تعلم القرآن الكريم يوما بعد يوم مرة بعد مرة، ولا يطول عليه العهد فيمكث فترة طويلة لا يراجع ما تعلم ولا يراجع ما تدبر ولا ما غير ذلك، هذا معنى المداومة. طيب كيف يكون التعاهد وكيف تكون هذه المداومة؟ عندنا سنة نبوية كان يداوم عليه صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه تسمى سنة الورد أو الحزب. ربما يستغرب بعض الناس إيه معنى كلمة الورد ومعنى الحزب، لأن هذه الكلمة ربما شاعت عند الصوفية أو عند هؤلاء الأقوام ومعروف الأوراد والكلام ده، لا، كلمة الورد وكلمة الحزب كلمة سنية نبوية وهدي النبوي اعتاده صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه رضي الله تعالى عنهم. عندنا حديث جيد جدا قال فيه صلى الله عليه وسلم، حديث عند مسلم، قال من نام عن حزبه، ده لفظ الكلام النبوي، من نام عن حزبه وفي لفظ ورده أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، كتب له كأنما قرأه من الليل. حديث يقول من نام، يعني رجل متعود أنه هو بالليل له ورد وحزب. الورد والحزب قال أهل العلم المفسرون شراح الحديث قالوا هو ما يجعله الإنسان على نفسه، ما يفرضه الإنسان على نفسه من تلاوة أو صلاة أو ذكر ونحو ذلك، يعني الإنسان بيفرض على نفسه قدر معين، إما من تلاوة القرآن إما من الصلوات إما من الأذكار وهكذا. فهو خلاص عمل نفسه جدول إنه هو كل ليلة يقرأ كمية معينة قدر معين من القرآن، يصلي قدر معين من الركعات، يذكر الله عز وجل بعض الأذكار في كل ليلة، فقدر الله عز وجل فجاء في ليلة فنام أخذه النوم. فقال صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث من نام عن حزبه أو ورده، اللفظين وردا، قال أو عن شيء منه، يعني لم يكمل، بدأ ثم غلبه النعاس. قال فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، يعني في هذه الفترة بعد أن صلى الفجر إلى الظهر في هذه الفترة قام فقرأ الذي فاته، قال كتب له كأنما قرأه من الليل. إذن هذا الحديث يدل على إيه؟ على قضية الورد وقضية الحزب. واحد يقول طيب لعل ذلك خاصا بالصحابة ولا علاقة له بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا خطأ. بل عندنا حديث صحيح عن شداد بن هاد قال: سألني المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فقال لي: في كم تقرأ القرآن؟ يعني السائل المغيرة بن شعبة يسأل شداد بن هاد، يقول له في كم، يقول له في كم، هذا سؤال عن الكمية، في كم تقرأ القرآن؟ فكان رد شداد قال: ما أحزبه، يعني أنا لا أجعل القرآن أحزابا، مش لأقسم القرآن كميات معينة. فقال له المغيرة: لا تقل ما أحزبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قرأت جزءا من القرآن. يعني عايز يقول له إياك لا تتحرج من ذلك، إياك أن تتحرج من قولك إن أنا أحزب القرآن، أي أجزئه وأقطعه أجزاء وأجعله أقدار معينة، أقرأ قدر ثم قدر ثم قدر حتى أنتهي، لا تقل ما أحزبه. ليه؟ قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم خير مني ومنك قال: قرأت جزءا من القرآن. هنا السؤال المهم جدا جدا جدا في نظري: لماذا على المسلم أن يجعل لنفسه وردا وحزبا وقدرا معينا من القرآن يقرأه حينا بعد حين، سواء قراءة أو تعلما أو استذكارا للمحفوظ أو تدبرا وغير ذلك؟ ليه؟ لماذا القرآن يكون كذلك شيئا فشيئا قدرا فقدرا؟ لماذا؟ السؤال هذا مهم جدا لعدة أسباب. السبب الأول هو مهم جدا لأن القرآن كما قلنا قرآن عزيز وقرآن ثقيل يحتاج إلى تؤدة في التلقي، هذا منهج رباني، يحتاج إلى تؤدة، يعني إلى تمهل، إلى تريث في التلقي. هذا القرآن أعظم كلام كلام الله عز وجل. الله تعالى يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إلى آخر الآية. فالقرآن قرآن عظيم، قد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهذا القرآن في غاية العظمة. قال تبارك وتعالى: وأنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلكون القرآن في غاية العظمة القلب لا يتحمل أن يأخذ كمية كبيرة مرة واحدة، فلا يمكنه أن يعي المعاني الكبيرة الجليلة التي جاءت في القرآن الكريم في مرة واحدة. فيحتاج القرآن لعظمته وبهائه وجلاله أن يأخذه العبد على تؤدة وعلى تمهل وعلى تريث، شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى يعقله شيئا فشيئا. ما الدليل على ذلك؟ آية جميلة جدا، قال تبارك وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الآية بتقول: وقرآنا فرقناه، فرقناه يعني فصلناه، وفي قراءة أخرى: وقرآنا فرقناه، فرقناه لقرأ، فرقناه يعني أنزلناه منجما على الوقائع والأحداث. ليه؟ قال: لتقرأه على الناس على مكث، أي على تؤدة وتمهل. وهكذا نزل القرآن. قال: ونزلناه تنزيلا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود: بئسما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. قال: فاستذكروا القرآن، فاستذكروا القرآن. إذن العبد مطالب أن يأخذ القرآن على تمهل، وهكذا نزل. ولأجل ذلك فرقه ربنا تبارك وتعالى على مدار 23 سنة، هي مدار الحياة النبوية في مساعة البعثة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ده السبب الأول. فالقرآن ليس كلاما عاديا تقرأه مرة واحدة فتعي ما فيه أبدا، بل لابد أن تأخذه رويدا رويدا حتى يعقل القلب مراد الله تبارك وتعالى. السبب الأول. السبب الثاني هو مهم جدا جدا، لأن القرآن غيث قلوب العباد. القرآن غيث قلوب العباد، يعني غيث قلوب العباد. هذا القلب كالأرض، هذا القلب كالأرض، وهذا القلب هو المحرك الأصلي لكل عبد منا. ولكونه كالأرض يحتاج أن يأتيه الغيث، الغيث هو المطر، ولا يمكن للأرض الميتة أن ينبت فيها الخير إلا بالغيث. ورب العالمين جعل غيث القلوب كلامه، جعل الله تبارك وتعالى كلامه غيث القلوب. قال تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن هو الغيث، هو كالمطر الذي ينزل على القلب فيسقيه شيئا فشيئا، فينبت فيه الخير شيئا فشيئا. لذلك لابد أن يستسقي العبد من القرآن بهذا القلب حتى يحيا القلب، حتى يحيا القلب. لذلك كان من دعاء صلى في دعاء الهم المشهور، اللي هو أن العبد إذا أصاب هم أو أصاب حزن أو حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ناض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. بعد هذا الثناء العظيم وهذه التوفيق الكبيرة الجليلة، قال: أن تجعل القرآن ربيع قلبي. ربيع هو الذي لا يكون إلا بالمطر، فالقرآن هو غيث القلوب، القرآن هو غيث القلوب. لذلك القلب يحتاج أن يغاث رويدا رويدا، أن يأتيه الغيث شيئا فشيئا حتى ينبت ويزرع فيه الخير. لذلك كان مالك بن دينار يقول: يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ سؤال مهم جدا. يا حملة القرآن، يا من حملتم كلام الله عز وجل، يا من رزقكم الله تبارك وتعالى تلاوة القرآن وحفظ القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض، فإن الله ينزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب الحش فتكون فيه الحبة فلا يمنعها نتن موضعها أن تهتز وتخضر وتحسن. فيا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ أين أصحاب سورة؟ أين أصحاب سورتين؟ ماذا عملتم فيها؟ إذن السؤال هنا مهم جدا، ماذا زرع القرآن في قلبك؟ إذن نحتاج أن نقرأ القرآن يوما بعد يوم، نتعلم شيئا فشيئا حتى يزرع في هذا القلب الخير. فالقرآن هو الغيث. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله من الهدى كمثل غيث أصاب أرضا. الهدى هو الوحيين، القرآن والسنة. طيب لماذا أيضا؟ لماذا نحتاج أن نتعاهد القرآن وأن يكون لكل واحد منا ورد في القراءة، ورد في الحفظ والاستذكار وفي التعلم والتدبر؟ لماذا؟ لأن الإنسان مما خلق نسيا. نسيا يعني مهما أخذ من الدروس والمعاني ورقائق القرآن وقوارع القرآن إلا أنه ينسى. هذا طبع الإنسان، الإنسان لله طبعه أنه نسي. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. نسيا، هذا حال الإنسان، نسيا إذا ذكر ذكر. ذلك من عجيب اللطائف القرآنية أن الله عز وجل قال سيدنا موسى: قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. سبحان الله، وكأن لما سيدنا موسى يكلمه عن الله عز وجل وعن توحيده تبارك وتعالى سيتذكر العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على كل بني آدم، وكان منه فرعون. هذا العهد والميثاق الذي أخذه الله على كل بني آدم أيام كانوا في عالم الذر. فالإنسان يتذكر ذلك، فيحتاج العبد منا أن يذكر. لذلك قال تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالعبد منا يحتاج أن يذكر بالله تبارك وتعالى. وأعظم من يذكرك بالله كلام الله عز وجل، مهما كنت حافظا ومهما كنت عالما للقرآن الكريم ومهما كنت فاهما له، تحتاج أن تسترجعه مرة أخرى حتى تمر المعاني القرآنية على القلب مرة أخرى والعقل مرة أخرى، فيعود الإنسان إلى ربه ويؤوب إلى مولاه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان، هذا الإيمان الذي يوهب في قلوب العباد، إن الإيمان لا يخلق أي لا يبلى في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، كما يبلى الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن القرآن هو الذي يجدد الإيمان في القلب، هذا القلب تبلى فيه معاني الإيمان. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الإنسان إنما يميز عن غيره في الإيمان بشهود القلب معاني الإيمان. كلما كان القلب شاهد لمعاني الإيمان، مستحضر معاني الإيمان من محبة رب العالمين والخوف منه ورجاؤه واليوم الآخر وغير ذلك، شهود القلب لهذه المعاني يجعله يقف أمام الفتن، وذهول القلب عن هذه المعاني يجعله تأتيه الفتنة فينتكس. ذلك سبحان الله من العجيب أن ناصم كان يخطب على جذع نخلة وكان يقف عليه فيكلم الناس، فلما كثر الناس المسجد اقترح بعض الصحابة أن يصنعوا لناصم منبر، يعني منبر معروف ليصعد عليه فيكون أظهر للناس فالناس يرونه يعني جليا واضحا. فوافق صلى الله عليه وسلم وبالفعل صنعوا له منبرا صلى الله عليه وسلم، وخلص وضعوا الجذع في جانب المسجد. فلما جاء صلى الله عليه وسلم ليصعد على المنبر سمع الصحابة صوت بكاء يخرج من الجذع كأن طفلا يبكي، ومصدر الصوت إنما كان من هذا الجذع. فنزل صلى الله عليه وسلم فضم الجذع إليه حتى استقر وسكت، ثم علل ذلك لبكى. لماذا بكى الجذع؟ قال صلى الله عليه وسلم إن هذا بكى لما فقد من الذكر. سبحان الله، إن هذا الجذع يعني إنما بكى لما فقد من الذكر، لأنه خلاص لما أصلا سينزل عليه لا يصعد عليه مرة أخرى، فقدان هذا الجذع لهذا الذكر النبوي جعله يبكي. سبحان الله، هكذا القلب، قلب يحتاج إلى أن يداوم صاحبه على إيراد القرآن عليه سواء تلاوة واستذكارا وتفسيرا وتدبرا وغير ذلك. من أكبر العلل التي أصابت بني إسرائيل بمقتل وجعلتهم يحرفون الكلم عن مواضعه اللي هو إيه؟ طول الأمد. طول الأمد يعني فترة طويلة، أن تمر فترة طويلة على القلب لا يشهد فيها القرآن والذكر. فكذا قال تبارك وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لما طال عليهم الأمد هي المدة، يعني طالت عليهم الفترة بينهم وبين الرسل الذين كانوا يذكرونهم بالله تبارك وتعالى قست القلوب فأصبحوا فسقة. العجيب بقى أن ربنا قال بعد الآية دي قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قال أهل العلم وكأن الله تبارك وتعالى يقول للخلق وكما أن الأرض يحييها الله عز وجل بالغيث بعد موتها، فكذلك القلب الذي قسى دخول الأمد، هذا القلب الذي قال عليه الأمد فقسى وأصبح كالميت يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى غيث القرآن حتى يذكر. زي سيدنا موسى الأشعري وكان من القراء بعث إلى قراء أهل البصرة. طبعا مصطلح القراء قديما لم يكن يقصد به الحفظة فقط، إنما كان يقصد به الحفظة للقرآن الذين تعلموه وعملوا به فسموا بالقراء. قال فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن أي من التابعين، فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. بينصحهم بيقولون أنتم خيار أهل البصرة وقراء القرآن في البصرة، طيب ماذا نصنع؟ فاتلوا القرآن ولا يطولن عليكم الأمد، يعني إياكم أن تمر عليكم فترة لا تطالعوا فيها كلام الله عز وجل ولا تستذكروا فيها معاني القرآن. لماذا؟ لأن هذا سبب لقسوة القلب. مهما كنت حافظ، مهما كنت عالم القرآن الكريم، تحتاج إلى مطالعة وإلى مداومة. لماذا أيضا؟ لماذا تعاهد القرآن؟ قال أهل العلم ذلك لأن الفتن لا تنتهي، يعني الفتن التي تغرب على قلب العبد كما قال صلى الله عليه وسلم تغرب الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. هذه الفتن سواء كانت فتنة شهوات أو فتنة شبهات لا تنقطع ليلا نهار، العبد منه لا بد وأن يبتلى. قال تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذا في حاجة اسمها حتمية الافتتان والابتلاء والاختبار، لا بد أن تختبر. وهذه الفتن كلما جاء الزمان كلما كانت أعظم وأعظم وأشد وأشد. طيب أنت تحتاج إلى عاصم يعصمك من هذه الفتن، أعظم ما يثبتك أمام الفتن سواء كانت فتنة شبهة أو شهوة كلام الله تبارك وتعالى. ما الدليل؟ اسمع هذه الآية الجميلة جدا جدا. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كان هذا اعتراض من اعتراضات الكفار، قالوا يعني لولا أن القرآن ينزل مرة واحدة هكذا دفعة واحدة. فربنا علم القرآن هذا المنجم قسم موزع على الأيام والحوادث والوقائع. فقال ربنا تبارك وتعالى: كذلك أي أنزلناه منجما مفرقا ليس دفعة واحدة. ليه؟ قال: كذلك لنثبت به فؤادك. هو نحن نحتاج إلى تثبيت؟ نعم نحتاج إلى تثبيت. قال تبارك وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. كفار لم يتركوا سبيلا لزعزعة النبي صلى الله عليه وسلم عن موقفه إلا وفعلوا، لم يتركوا سبيلا، لم يتركوا أي طريق إلا وسلكوه. من ثبته؟ الله عز وجل ثبته بإيه؟ بالقرآن. فإذا كان صلى الله عليه وسلم وهو من هو ثبت على الطريق بالقرآن، فكيف حالي وحالك؟ إذا تحتاج أن تقرأ كل يوم، لأن الفتن كل يوم كل ساعة، تحتاج أن يكون لك ورد يومي، سواء كان في القراءة أو في التعلم أو في التدبر أو في التفقه أو في المدارسة، لا بد، وإلا ستقع. سبحان الله، هذا من أعظم الأشياء التي تعصمك عن الزلل. لماذا أيضا؟ قال العلم: لأن القرآن جعله الله تبارك وتعالى مثاني. القرآن ده عجيب جدا جدا. قال تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ايه معنى مثانية؟ من احد المعاني الجميلة جدا في هذه الآية، قالوا مثاني اي ان الله تعالى يكرر المعاني الجليلة الكبيرة في اكثر من موضع من القرآن الكريم بطرق مختلفة، وهذا من عظمة البلاغة القرآنية. يعني ايه؟ يعني مثلا لو جينا على قضية زي قضية ربوبية رب العالمين، وهذه القضية الكبار العظيمة أن رب العالمين الله، هذه قضية تكررت في القرآن في مئات المواضع بس مش بنفس الطريقة، وهذا من عظمة البلاغة القرآنية. يكررها بسياق عن سياق عن سياق، فلما يتكرر المعنى على القلب مرة بلفظ معين ومرة بلفظ آخر، مفرد آخر، قصة ثانية، حال معين، يثبت المعنى في القلب ويستقر، يثبت المعنى في القلب ويستقر. وهكذا القرآن معاني خطيرة جدا جدا تأتي في القرآن متكررة. ليه؟ لأن ربنا أراد أن يركز على هذا المعنى وأن يثبته في قلوب العباد. فلما تقرأ النهاردة هتجد المعنى ده جاء سورة الفاتحة وفي البقرة وفي الناس. شوف مثلا في أول سورة: الحمد لله رب العالمين، وآخر سورة: قل أعوذ برب الناس. سبحان الله، هي الربوبية. أول سورة جاءت فيها الربوبية وآخر سورة جاءت فيها الربوبية. لماذا؟ تأكيد على هذا المعنى مثاني. إذن هذا أيضا علة عظيمة جدا لأجل موضوع التعاهد، وأن يجعل الإنسان نفسه ورد وحفظ يقرأ فيه القرآن ويستذكر فيه القرآن ويتعلم فيه القرآن ويتدبر فيه القرآن. ده كان السؤال المهم جدا: لماذا نتعاهد القرآن، أو لماذا نحذب القرآن ونجعله أوراد لنا؟ السؤال الثاني: ما هي صفة التحذيب وصفة الورد؟ إزاي بقى أجعل نفسي حفظ وأجعل نفسي ورد في القرآن الكريم؟ هذا نأخذ على عدة فقرات. الأولى: المدة التي يقرأ فيها القرآن أو يستذكر فيها القرآن، هل هناك مدة معينة العبد يجعلها لا يعني يهتم فيها من ختم القرآن أو من قراءة القرآن؟ عندنا حديث صحيح البخاري ومسلم، حديث عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 20 ليلة. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. نعم، هنا يحدد مدة معينة لهذا القلب البشري لا تمر عليه فترة معينة إلا وقد مر على القرآن. قال له: اقرأ القرآن أي كله في كل شهر. لذلك الحد الأدنى ألا يمر عليك شهر إلا وقد طالعت عينك وقرع قلبك كلام الله عز وجل. إذن هذا مهم جدا، ألا يمر عليك شهر. عند الحنابلة يكره للإنسان أن تمر عليه 40 يوم ولا يقرأ كلام الله عز وجل، هذا مكروه. إن في رواية أخرى لهذا الحديث فيها 40، لكن الرواية الأصح رواية الشهر. عموما الناس قال له في أول اقرأ القرآن في كل شهر. فعبد الله بن عمرو كان من شباب الصحابة المتعددين المساك. قال له لا أنا إني أجد قوة أكثر من كده. قال فقرأه في 20 ليلة. فقال إني أجد قوة. قال فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. ذلك كان الهدي النبوي هدي أغلب الصحابة أنهم كانوا يتبعون القرآن. يعني يتبعون القرآن يعني القرآن كله في أسبوع. هذا كان غالب الصحابة. منهم من كان أقل من ذلك. منهم من كان يختم القرآن في 3 أيام. ومنهم من كان يقرأه في 8. ومنهم من كان يقرأه في 5. لكن الغالب الصحابة كان يقرأه في أسبوع كما جاء في هذا الحديث. لذلك كده جاء رجل إلى مسروق وهو من أكابر علماء التابعين معروف مسروق. فقال ما تقول في رجل يقرأ القرآن في جمعة يعني كل جمعة يختم. فقال مسروق رحمه الله حسن هذا شيء جيد. ثم قال لو أخذت مصحفا كل جمعة فأدخلته بيتا لأوشك أن يملأ. بقوله لو أنت عندك بيت وكل أسبوع تأخذ مصحف تحطه فيه. قال لأوشك أن يملأ هذا البيت بهذه المصاحف القرآنية. لذلك هذا هو الأولى في ختم القرآن. ومن يعني أنقص من ذلك أو زاد على ذلك فلا بأس. لكن هناك نهي وإن كان نهي كراهة على قول جميع أهل العلم نهي عن أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. في أقل من ثلاث. فقال صلى الله عليه وسلم لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. إلا أن يعني أهل العلم بعضهم يستحب أن يجيز العبد في الختم يعني يختم القرآن في كل يوم أو في كل ليلة أو ربما أكثر في الأماكن الفاضلة وفي الأوقات الفاضلة يعني كرمضان أو في بيت الله تبارك وتعالى وغير ذلك. إذا هذا الأمر الأول المدة. الشيء الثاني طيب كيفية بقى التحديد وهذه مسألة مهمة جدا جدا. القرآن عندي كما تعرفون مقسم إلى 30 جزء 114 سورة قسموا إلى 30 جزءا. هذه الأجزاء وهذه التحديدات الموجودة في المصحف إنما كانت أيام الحجاج بن يوسف الثقفي ولم تكن معروفة قبل ذلك وليست من البدع ولا شيء في ذلك وإنما هذا من غير التقسيم. طيب هل أحزبه أنا عايز أقرأ القرآن في شهر مثلا هل أقرأ كل يوم جزء ولا ماذا أفعل أقرأ في 20 أقرأ في أسبوع أقرأ إزاي؟ ما هي الطريقة المثلى في تحزيب القرآن؟ الطريقة المثلى عندنا فيها حديث جيد جدا صحيح في خلاف صحته وضعفه والراجح أنه حديث حسن مقبول عند أكثر أهل العلم. حديث يقول فيه عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده أوس بن حذيفة قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف قال فأنزلنا في قبة له ونزل إخواننا الأحلاف على مغيرة ابن شعبة قال كان صلى الله عليه وسلم يأتينا بعد العشاء فيحدثنا وكان أكثر حديثه يشكي قريشا ويقول ولا سواء كنا بمكة إلا مستضعفين مستذلين فلما أتينا المدينة كانت الحرب سجالا علينا ولنا قال فأبطأ علينا هذا هو الشاهد يعني كان صلى الله عليه وسلم أن كل ليلة يخرج إلى الصحابة يتكلم معهم ويحدثهم وفي ليلة قال فأبطأ علينا ذات ليلة فأطول يعني المعاد اللي كان بيجي فيه ما جاء حتى طالت المدة فقلنا يا رسول الله لما جاء أبطأت علينا تأمل قال له أنت يعني فترة طويلة عبدك أبطأت علينا فقال إنه طرأ علي حزب من القرآن وفي رواية طرأ علي حزبي من القرآن وفي رواية طرأ علي جزئي من القرآن طرأ علي حزب من القرآن حزبي من القرآن جزئي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أقضيه سبحان الله يعني مثلا كان عنده ورد معين من القرآن يقرأه في هذه الليلة شغل فلما لم يقرأه ماذا فعل تأخر عن موعده ومكث جلس يقرأ حزبه وجزءه وورده الذي ألزم نفسه به ولم يرد أن يخرج إلى الصحابة حتى يقضي هذا الحزب الذي عليه هنا الشاهد هنا بقى قال فسألنا يقول أوس بن حذيفة فسألنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان ذلك يعني كيف كان الصحابة يحزبون القرآن فقالوا كان يحزبه ناصرًا يعني أصحابه ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل سبع أيامهم سبع أيام أول يوم ثلاثة خمسة سبعة تسعة 11 13 يوم السادس ثم اليوم الأخير يقرأ فيه المفصل يعني ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا، يعني أول يوم يقرأ أول ثلاث سور غير الفاتحة، يقرأ فيه بعد الفاتحة البقرة وآل عمران والنساء. اليوم الثاني خمس سور يقرأ فيه المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة. ثم بعد ذلك اليوم الثالث يقرأ فيه يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل. ثم في اليوم الرابع يقرأ سورة الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان. في اليوم الخامس يقرأ الشعراء، النمل، القصف، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سبأ، فاطر، ياسين. اليوم الثالث يقرأ الصافات، صاد، الزمر، غافر، فصلت، السورة، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات. 13 سورة. ثم يأتي اليوم الأخير اللي هو السابع يقرأ في المفصل من أول سورة قاف إلى سورة الناس. حتى يسر عليك الأمر، يعني هذه مجموعة في كلمتين، فمي بشوق. فمي بشوق هي عندك حرف الفاء سورة الفاتحة، الميم سورة المائدة، ميم، الياء سورة يونس، وهكذا لما تحسبها، أو كما قلت لكم 3 5 7 9 11 13 ثم المفصل. طيب لماذا كان يفعل ذلك؟ حتى يختم القرآن في أسبوع. طيب لماذا يقسم على السور؟ وهذه نقطة مهمة جدا. ليه؟ شوف يا أخوانا، كل سورة من القرآن الكريم الله عز وجل أراد فيها مقصد معين أو عدة مقاصد. كل سورة فيها مقصد معين ممكن يكون عمود السورة فيه، أو عدة مقاصد تدور حولها السورة. لما يأتي الإنسان منا فيقرأ نصف السورة ويقف في ورده، ربما لا يكتمل عنده المعنى، وهذا أخطر في الأجزاء. يعني مثلا في بعض الأجزاء هتجد قبل الجزء بآية، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى آخر الآية. ثم تنتهي الآية وحينئذ يبدأ جزء آخر بعدها، قال والمحصنات من النساء. لو واحد يقرأ وقف عند الآية دي وجي ثاني يوم يقرأ قال والمحصنات من النساء، يقول حق عصر، إيه معنى والمحصنات من النساء؟ يعني ماذا تريد؟ الآية معطوفة على ما قبلها، لذلك على الأقل أضعف الإيمان. لو أنا استقرأ كل يوم جزء مثلا، استقرأ كل يوم جزئين أيا كان، ولم تختم السورة على بعضها، يعني لا بد من مراعاة أن يكتمل المعنى، لا بد من مراعاة أن يكتمل المعنى حتى يصبح المعنى الذي تقرأه. طيب هنا سؤال آخر، هل الأفضل قراءة الورد مرة واحدة أم توزيعه على اليوم؟ يعني هنا سؤال، في بعض الناس يقول لك مثلا اقرأ بعد الفجر جزء معين، بعد الظهر جزء معين، بعد العصر جزء معين، بعد المغرب جزء معين، بعد العشاء جزء معين، قسم ذلك، وفي الليل جزء. هل الأفضل أن أقسم وردي الذي أقرأه على اليوم والليلة أم أجلس مرة واحدة وأنتهي منه؟ ماذا أفعل؟ هذا الأمر كان من الصحابة من يفعله هكذا، وكان من الصحابة من يفعله هكذا. فالأمر متروك حسب الساعة لكل إنسان، حسب حاله وظروفه. عندنا حديث مثلا يقول فيه صلى الله عليه وسلم مثل القرآن، إذا عاهد عليه صاحبه، شفتني هو لفظ التعاهد، إذا عاهد عليه صاحبه يقرأه بالليل والنهار. ليه كده؟ حتى لا يمر النهار مثلا دون قراءة القرآن، أو يمر الليل دون قراءة القرآن، بل الإنسان يأخذ حظه من القرآن في كل فترة. يقول كمثل رجل له إبل فإن عقلها حفظها وإن أطلق عقولها ذهبت، وكذلك صاحب القرآن. وقال معاذ لأبي موسى الأشعري، طبعا تعرفون أن معاذ وأبو موسى الأشعري أرسل إلى اليمن، عصم أرسلهم إلى اليمن صلى الله عليه وسلم. فسيدنا معاذ يقول لموسى الأشعري، يقول له يا عبد الله، طبعا عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري، كيف تقرأ القرآن؟ يعني إيه طريقتك في قراءة القرآن؟ قال أتفوقه تفوقا. معنى أتفوقه يعني أي ألازم قراءته ليلا ونهارا شيئا بعد شيء، ولا أقرأ وردي دفعة واحدة. يقول أنا بعمل إيه؟ أتفوق القرآن، يعني بقسم وردي على الليل والنهار. ثم سأله فكيف تقرأ وأنت يا معاذ؟ بتعمل إيه أنت؟ قال أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزء من النوم فأقرأ ما كتب الله لي. يعني يقرأ القرآن جزء مرة واحدة. إذا في الآخر الأمر مقول لكل إنسان حسب ما يتيسر له وحسب الأوفق لحاله. بعض الناس لما يجزئ القرآن على اليوم والنهار ربما ينساه ولا يقرأ، فيكون الأولى له أن يجلس جلسة واحدة ساعة مثلا يقرأ فيها ورده كاملا مكملا. طيب ختاما بقى في بعد هذا الدرس ختاما نقول إن اعلم أن من أعظم أسباب الحرمان من تعاهد القرآن ومن أعظم أسباب تفلت القرآن سواء تفلت الآيات المحفوظة، كثير من الناس يشكو من تفلت الآيات المحفوظة، واعلموا أن الإنسان إذا أهمل القرآن، الإنسان الذي حفظ القرآن إذا أهمل القرآن فتفلت منه ولم يعد له حافظا فهو ملام عند جميع أهل العلم، هذا إن أهمل، بخلاف من شاف مثلا أو أصابته يعني جائحة معينة مرض معين أو لكبر السن فنسي بعض الآيات. أما الإنسان الذي أهمل المراجعة وأهمل الاستذكار بعد أن أعطاه الله عز وجل آيات القرآن ومن عليه بالحفظ، هذا يسمى لام عند جميع أهل العلم، بل بعض العلماء عد ذلك من كبائر الذنوب، بعض العلماء عد ذلك من كبائر الذنوب. طيب أعظم وأكثر سبب ينسي العبد القرآن سواء ينسيه الحفظ أو ينسيه المعاني، تلاقي واحد مثلا قرأ تفسير القرآن، ربنا من عليه مثلا قرأ المختصر في التفسير، قرأ مثلا كتاب تفسير السعدي رحمة الله عليه أو أي تفسير، وبعد فترة تمر عليه الآية وكأنه لا يعرف عنها شيء. لماذا نسي المعاني التي كان يعرفها قبل ذلك؟ لماذا نسي القرآن؟ لماذا حرم التلاوة؟ كان زمان بيقرأ ورد ومستمر عليه، النهاردة ممكن يقعد الشهر والأسبوعين لا يقرأ ورده، لماذا يحرم الإنسان؟ اعلم أن أعظم ما يحرم الإنسان هذا التعاهد بآيات الله عز وجل الذنوب والمعاصي. لذلك الضحاك بن مزاحم يقول ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. إي والله إن نسيان القرآن من أعظم المصائب. ويقول عبد الله بن مبارك عن كرب بن وبرة أحد السبعين الكبار قال عجزت عن حزبي، سبحان الله، يعني كان له حزب ورد فعجز عنه، أصابه عجز فلم يعد يقرأ كما كان يقرأ، قال وما أراه إلا بذنب وما أدري ما هو، سبحان الله. وأيضا يقول كرب بن وبرة بعد أن بكى دخل عليه أبو داود الحفري فراه يبكي فقال له ما يبكيك؟ قال إن بابي مغلق وإن ستري لمسبل ومنعت حزبي أن أقرأه البارحة وما هو إلا بذنب أحدثته، نعوذ بالله من ذلك. طبعا هؤلاء كانوا أكابر ومع ذلك يجرون على أنفسهم، قلت ذنوبهم فعلموا من أين أوتوا وكثرت ذنوبنا فلم نعلم من أين أوتينا. لذلك العبد لا يحرم الرزق إلا بهذه الذنوب وهذه المعاصي. لذلك يا عبد الله لا تعكر على نفسك، فمن صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. وختاما أذكر نفسي وإخواني بقوله تبارك وتعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك، هذا الوحي الله عز وجل أمرنا أن نستمسك به لأنه يتفلت من العبد، والقرآن عزيز لن يعطيك شيئا منه حتى تعطي عمرك كله للقرآن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان وروحي